قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين. لا بعدما أورد مالك رحمه الله الحديثان، أورد مالك الحديثين في إثبات القسامة وما توجب من قصاص المدية، ثم عقب على ذلك وقال إيش الأمر؟ نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. المجتمع عليه عندنا، لاحظوا دقة الكلام، المجتمع عليه عندنا. أيوة. والذي سمعت ممن أرضى في القسامة. بس والذي سمعت ممن أرضى، سمعت إيش؟ ممن أرضى في القسامة. إذا سمع من غير من يرضى شيئا آخر، ولكن ساق لنا ما سمع ممن يرضى في القسامة. إذا هذه تأشيرة من بعيد بأن هناك من يخالف في القسامة ممن لم يرضاه مالك. نعم. والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث. والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم وفي الحديث. في القديم من شيوخ الصحابة، من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والتابعين والحاضرون في عهده، مع أن في بعض الحاضرين أو من تقدم من فقهاء المدينة السبعة من يخالف، ولكن يكفينا أنه قال ممن أرضى، وهذا يتحملها هو. نعم. أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة. إيش هذا كله؟ ممن يرضى ومن تقدم وفي القسامة، أن يبدأ بالأيمان أولياء الدم. رجع إلى العنوان، باب تبدئة أصحاب الدم أو المدعون بالأيمان في القسامة. وإلى هنا انتهى أمر القسامة، دخل في تفصيلات بعد ذلك. نعم. وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين. هنا نقطة جديدة، بما تجب القسامة؟ هل كل دعوى قتل فيها قسامة؟ لا، لا تجب القسامة في قضية قتل إلا إذا توفر أمران، بأحد أمرين. نعم. إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم. الأمران الموجبان للقسامة عند مالك في الجملة يعنون له عند الأئمة الأربعة باللوث، واللوث تهمة، شبهة، موجب، أسباب، قرائن، سمي ما شئ، تجعل لدعوى المدعين اتجاها على المدعى عليه، عداوة، اعتراف، بينة قاصرة، كل شيء يوجه التهمة ولا يثبت الجريمة، حينئذ حصل اللوث فتأتي القسامة. وبعض العلماء يجعل اللوث قضية عامة، ومالك يجعل فيها عنصر لا يعترف به الآخرون. واللوث كما يقولون يصل إلى 10 أقسام. مالك يقول: إما أن يقول القتيل دمي عند فلان، يعني أدركناه وفيه الرمق وسألناه من قتلك، قال فلان، كلمة المجني عليه قتلني فلان، دمي عند فلان، غريمي فلان، أدركوا بفلان، كل شيء من ذلك. مالك يقول: هذا لوث يوجب القسامة. الجمهور يقولون: قوله لنفسه ليس حجة، ودخل دمي عند فلان واحد من أعدائه ولا خصومه، ناخذ كلامه خلاص. المالكية يقولون، أو هم يقولون: إن مالكا أخذ بقول القتيل دمي عند فلان من قتيل بني إسرائيل. وتعرفون قضية قتيل بني إسرائيل: إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قضية هذا القتيل كما يذكرها علماء التفسير، أن رجلا كان له عم، له مال وله بنت حسناء، طلب البنت من عمها قال انت صلوات ما عندك شيء. تعنت معه في الصداق لم يحصل على شيء. المدينة كانت مقسومة قسمين، قسم من المؤمنين الصلحاء وقسم من طرف آخر غير مسلمين أو غير كذا. ماذا يفعل هذا الرجل؟ فكر في أن يقتل عمه ليرث ويتزوج بنته، ففعلا قتل وحمله وذهب به إلى ناحية القسم المعادي لهذا القسم. لاحظوا هذا عشان حنرجع لها عند الأحناف. ماذا فعل الشاب؟ قتل عمه وحمله ونقله إلى جهة فين؟ الأعداء. المدينة منقسمة قسمين، قسم مؤمن وقسم غير مؤمن. حمله على الجهة الأخرى ليكون لوثا عنده يدعي بدم عمه. وفعلا ذهب لنبي الله موسى قال يا نبي الله الحقني، أعداء عمي قتلوه شوفوا عند بيوتهم. ماذا كانت الطريقة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قلب، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. فضربوه فأحياه الله وقال قتلني فلان واضطجع، قال قتلني ابن أخي، واعترف على الذي قتله بالذات. فموسى أخذ الشاب وقتله. أخذه على أي أساس؟ على اعتراف المقتول بدمي عند فلان. لكن ابن عبد البر وغيره يقولون هذا غير صحيح، قضية قتل بني إسرائيل معجزة، وهل تأتي المعجزات فيما غير الأنبياء؟ وقول القتيل قتلني فلان، هل يمكن إنسان أن يدخل فيها احتمال الشك بالكذب واحد في مليون؟ الذي أنطقه والذي أحياه بعد موت، لا يمكن أن يشك حتى غير المسلم بأن قوله قتلني فلان حق لا شبهة فيها. لكن إذا جاء واحد الآن وقال قتلني فلان، هل يكون بالصدق بمثابة ذاك؟ لا. ويردون هذا الاستدلال، ولكن التحقيق عند المالكية بأن مالك ما اعتبر قول القتيل دمي عند فلان لقضية بني إسرائيل، لا، إنما يقول جرت العادة أن الإنسان عند آخر لحظة من الدنيا وأول لحظة من الآخرة يكون راجع إلى الله كل الرجوع، يتورع من أي ذنب ولو واحد في الألف، لأنه خلاص آخر حياته، ويلتمس الأجر ولو واحد في المليون. فيقول مالك غالب الحال وواقع أمور الناس عندما يعاين الموتى ويعرف أنه منتقل عن الدنيا مقبل على الآخرة يكون أصدق الناس حديثا، فهو بعيد كل البعد أن يختم حياته باتهام بريء. وش عليه من الدنيا واللي فيها لما يحمي ذنب إنسان وهو يقدم على الله في آخر لحظة بذنب إنسان؟ فمالك يقول قول القتيل في آخر لحظة دمي عند فلان لوث، لأن الغالب المعتاد هو أن الإنسان عند خروجه من الدنيا وإقباله على الله يكون أصدق ما يكون لهجة. ويمكن أن نقول أيضا قول القتيل عند آخر لحظة دمي عند فلان قرينة قوية ولها نظيرها من السنة. اذكرونها ولا لا؟ اليهودي الذي رب رأس الجارية بين حجرين وأدركت وهي في الرمق، فقيل له من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى كرروا على مسامعها عدة أشخاص حتى مروا باسم الفاعل الحقيقة، فأشارت برأسها نعم، حتى ما قدرت تنطق، أشارت برأسها أي نعم فلان. ماذا كانت النتيجة؟ جيء بفلان ما قالهمش كيف تجيبونا على اساس رأيها هي، لا، جيء بفلان فأجوا بها بالحقيقة فاعترف. اذا قولها او ايماءتها برأسها فلان فلان فلان وهي ساكتة، ولما جاء الاسم الحقيقي لغريمها واشارت اي نعم، عمل بهذه القرينة. وعلى هذا يكون قول مالك ان القتيل اذا قال في اخر لحظة دمي عند فلان هي لوث يوجب القسامة وتنبني عليه. الاخرون يقولون لا، هذا اقرار منه على خصمه ولا يؤخذ بذلك ولا يكون لوثا. والصحيح ترون فيه لوث ولا ما فيه لوث؟ ها والله لوث قوي. نعم، هذا واحد. النوع الثاني عند مالك ان تأتي قرائن ليست بينة، وفرق بين القرينة والبينة. القرينة شيء يقرن بشيء يقرن بشيء، بعدين مع اجتماعهم يعطي شيء من غلبة الظن، لكن البينة فيعلة من البيان، فيها بيان وإبانة ووضوح. فالبينة تقيم الحق، والقرينة توجه التهمة أو توجه الظن. وعلى هذا يقول مالك من اللوث وجود قرينة ليست ناهضة بإقامة البينة على قتل القتيل. فلما وجدت تلك القرينة وكانت موجهة اعتبرت لوث. أي القرينة؟ حسب الواقع وحسب الظروف. هذا ما عليه الأئمة الثلاثة في اعتبار اللوث موجبا للقسامة. هناك شروط أخرى يذكرونها، بأن يوجد في القتيل أثر القتل لا مجرد الموت. وش الفرق بين الموت والقتل؟ في فرق ولا لا؟ يقولون في بعض الإيضاح، الموت هو إزهاق خروج الروح مع بقاء البنية، والقتل هدم البنية وعدم وجود مسكن للروح. فالموت يأتي عن خروج الروح من البدن، والقتل يأتي من هدم البدن وعدم بقاء مكان للروح. اذا القتل فيه اعتداء على البدن، والموت قد لا يكون فيه اعتداء. فقالوا يشترط وجود القتيل بالفعل. لو انسان غاب وجاء قالوا ادعوا انه قتل، لا يسمع منه، وين قتيلكم؟ ما ندري عنه، روح دور عليه. وجد انسان بدون اي اثر، لا في خنق ولا في جرح ولا اي شيء، ممكن يكون مات ميتة عادية ولا سكتت قلب ولا رح جاء اجر وخلص. لكن قالوا ان وجد فيه جرح، الجرح قد يؤدي الى القتل. خروج الدم من فين؟ فبعضهم يعين محلات لو خرج منها الدم لا يكون لوثا، لان الميت قد يخرج منه الدم في تلك المحلات. اما اذا كان وجود الدم من غير الموضع المعتاد لخروجه فهذا لوث. وعلى هذا لو وجد بين طائفتين متعاديتين، لو وجد في محلة معادية كخيبر مع الانصار الى غير ذلك، ما عدا الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يعتبر اللوث، ولكن يعتبر المكان باعتبار خيبر. فلو وجد قتيل يتشحط في دمه في محلة قوم كانوا اعداء او غير اعداء، فعند ابي حنيفة رحمه الله اهل هذه المحلة مسؤولون عنه 50 يمينا، اما ان يدفعوا دية لانه وجد قتيلا عندهم وهم مسؤولون عنه، او يقسمون 50 يمينا ما قتلوه ولا يعلمون قاتله. طب ما في عداوة، ما في وجود عندهم، ولكن الجمهور يقولون او كما ينص مالك قد يقتل الإنسان قتيلا ويحمله إلى جهة أخرى ليلصقه بهم. ووجدنا قتيل بني إسرائيل، الرجل قتل عمه وشاله ودها عند القسم الثاني من المدينة ليتهمهم به. إذن الجمهور يقولون مجرد وجود إنسان قتيل في محلة قوم لا عداوة بينهما ليس لوثا، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبره لوث. وثم يأتي بعد ذلك إذا حلفوا الخمسين يمين يدفعون الدية ولا يبرؤون بذلك. عمر رضي الله تعالى عنه حكم بالأيمان وبالدية حتى قالوا لم تعصم أيماننا أموالنا ولم تعفنا أموالنا من أيماننا. قال عصمتم بأيمانكم دماءكم. وعلى هذا البحث الآن في اللوث، مالك رحمه الجمهور يعتبرون لوثا إلا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعتبر المحل التي وجد فيها القتيل. والجمهور يعتبرون اللوث هو كل قرينة قصرت عن البينة. ومالك يزيد في موضوع اللوث قول القتيل دمي عند فلان، والله تعالى أعلم. نعم. فهذا يوجب القسامة للمدعي الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين المدعين.